إن المؤمن جمع إحسانا أي عملا صالحا، ومع هذا العمل الصالح خشية لله عز وجل. أما المنافق فيجمع إساءة في العمل وأمنا من عقاب الله عز وجل. والخوف من الله عز وجل أصل كل خير في الدنيا والآخرة. الخوف من الله أصل كل أصل كل خير في الدنيا والآخرة. وليس المقصود من الخوف الأمور المزعجة التي يتوقع الإنسان حدوثها، وإنما المراد من الخوف مستلزماته، وهي ملازمة الطاعة واجتناب المعصية. فالمراد من الخوف الذي يجب على العبد أن يأتي به هو الخوف الحامل للإنسان على فعل الطاعة وعلى مجانبة المعصية. هذا هو خوف المؤمنين، الخوف الذي يحملهم على التزام طاعة الله عز وجل والخوف من معصيته. قال ابن رجب رحمه الله: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقال ابن القيم رحمه الله الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. فهذا هو الخوف المراد، وليس المراد الضعف، وإنما المراد الخوف الذي يحملك على أن تلتزم بطاعة الله عز وجل وأن تجتنب معصيته. فالخوف من الله من أعظم العبادات القلبية التي تورث العبد ملازمة الطاعة ومجانبة المعصية. فليس هناك حجاب بين العبد وبين الوقوع في المعصية أعظم من الخوف من الله. ليس بينك وبين الوقوع في المعصية حجاب أعظم من الخوف من الله عز وجل. فهذا الذي يمنعك عن المعصية هو الخوف المحمول الذي تثاب عليه عند الله عز وجل. والخوف من الله أعظم ما ينجي العبد يوم الهون الأعظم. فانهار الدنيا وبحار الدنيا لتقوى على إطفاء جمرة من جهنم. أنهار الدنيا وبحار الدنيا لتقوى على إطفاء جمرة من نار جهنم. ودمعة واحدة تنزل من العبد خشية من الله عز وجل ترفع العقوبة عن العبد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله عز وجل. فدمعة واحدة تنزل من العبد من خشية الله كفيلة بأن تطفئ حر جهنم بسبب الخوف من الله عز وجل. فالخوف من الله من أعظم العبادات القلبية والمقامات العلية، وهو من لوازم الإيمان. فالخوف من الله علامة على الإيمان بالله عز وجل. قال الحسن البصري: الإيمان من خشي الله بالغيب، الإيمان من خشي الله بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما أسخط الله. وقال السعدي رحمه الله: على قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، على قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فالخوف علامة صحة الإيمان، وترحل الخوف من القلب علامة على ترحل الإيمان منه. الخوف علامة صحة الإيمان، وترحل الخوف من القلب علامة على ترحل الإيمان. ولهذا قيل: إذا عري القلب من الهيبة عري من الإيمان. وقال وهب بن منبه رحمه الله: ما عبد الله بمثل الخوف. واعلموا يا عباد الله أنه ما بلغ من بلغ من المقامات العلية إلا بسبب ما وقع في قلوبهم من إجلال الله عز وجل. ما بلغ من بلغ من المقامات العلية إلا بسبب ما وقع في قلوبهم من إجلال الله وخوفه وتعظيمه وتقواه. فهذا الخوف هو الذي حمل العبد على الجد والاجتهاد في الطاعة وكف النفس عن الشهوات والأهواء. فالخوف من الله عز وجل والإقبال على طاعته والبعد عن معصيته من صفات أهل الإيمان والتقوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس بالله وأتقاه. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي لفظ آخر: إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي كغليان الماء في القدر. فالخوف من الله من علامات المتقين، وليس العصاة، وإنما كلما كان العبد أعلم بالله كلما كان أخشى لله. كلما كان العبد أعلم لله كلما كان أتقى له وأخشى منه. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يعلمون به. ولذلك كلما كان العبد أكثر علما بالله كلما كان أكثر خشية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله، وكان يصلي ويبكي ولبكائه أزيز في صدره كأزيز المرجل، أي كغليان الماء في القدر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له تحت عينيه خطان أسودان من كثرة البكاء من الله عز وجل. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كانوا لا يسمعون صوته في الصلاة من كثرة بكائه من الله. وكان رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان في جهنم. لا يلج النار، لا يدخل النار رجل بكى خشية من الله عز وجل حتى يعود اللبن في الضرع. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وقال كعب الأحبار: لأن أبكي من خشية الله فتزيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. وعن تميم بن الداري رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فجعل يُرَبِّرُها حتى الصباح ويبكي. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يمشي فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار فقام ينظر إلى الحديد المذاب ويبكي. وعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق كان يبكي حتى يغلبه البكاء. بل إن البكاء والخوف من الله عز وجل طير النوم من أعين المتقين. الخوف من الله والخوف من عذاب الله عز وجل طير النوم من أعين المتقين وليس من أعين العصاة. لتعلموا كم نحن في غفلة ننام ونضحك ونسير في هذه الحياة كأنما وعدنا الجنة، وإنما المتقين طير الخوف من الله طير النوم من أعينهم. كان شداد بن أوس إذا آوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلاة فيقول اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام فيقوم إلى مصلاة. وكان طاووس يبتلش فراشه ثم يضطجع عليه فيتقلى كما تقلى الحبة على المقلاة ثم يثب ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدين. وكان سفيان الثوري لا ينام إلا أول الليل ثم ينطفئ فزعا مرعوبا منادي النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. بل منهم من ضيع الخوف من الله منعهم من الضحك لا يضحكون فهم لا يعلمون ما هم مقبلون عليه. قال الحجاج لسعيد بن جبير بلغني أنك لم تضحك قط. قال كيف أضحك وجهنم قد سعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت. كيف أضحك وجهنم قد سعرت أعدت وجهنم قد سعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهذا حال أهل التقوى لا يأمنون. وهذه الأخبار التي تسمعونها ليست مجرد أخبار ذكرت في السير وإنما نعلم نحن من حال من عايشناه ما بلغوا من المنزلة التي نرجوها عند الله عز وجل بسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى. كان لنا صديق كثير منكم يعرفونه مات منذ بضعة سنين عبد المحسن. كان معروف بيننا باسم محسن. هذا الرجل مات وهو ساجد لله عز وجل. وهذا الرجل أعلم من حاله ما كان في قلبه من الخوف من الله عز وجل. وكلما تحدث معي كان يحدثني عن هذا الأمر أنه يخاف جدا من الله عز وجل مما اقترفه من المعاصي والذنوب. وكان كثير البكاء فمات وهو ساجد. فرآه صديق لنا بعدها ببضعة أيام رآه في المنام واتصل بي وأخبرني بهذه الرؤية. رآه في المنام كأنه دخل الجنة. فقال له كيف وصلت إلى ذلك؟ قال بالخوف من الله عز وجل. والله اتصل بي ليقول لي عن هذه الرؤية أنه رآه يسير في الشارع وكأنه دخل الجنة. فقال له كيف بلغت هذا؟ قال بالخوف من الله عز وجل. فالخ... الخوف من الله ليس بسبب المعصية، بل الخوف من الله عز وجل من صفات المتقين، كما قال الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذا حال أهل الإيمان، ليسوا سواء، ليسوا كغيرهم، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فالخوف من الله من سمة أهل التقوى، فهم في حال وأهل الغفلة في حال، كما قيل: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، لهم تحت الظلام وهم سجود، أمين منه تنفرج الضلوع، وخرص بالنهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فما عبد الله عز وجل بمثل الخوف منه، وليس هناك حجاب يحول بين العبد وبين أن يقع في المعصية أعظم من الخوف من الله. وأجل ما يعين العبد على السفر إلى الله عز وجل، لأنك في سفر وأنت مقبل على الله، أنت مقبل على الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأعظم ما تستعين به على السفر هو الخوف من الله عز وجل. وكلما كان العبد لله أعلم كان له أخوف، كلما زاد العلم بالله كلما زاد الخوف من الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما. ونقصان الخوف من الله إنما هو من نقصان معرفة العبد به. فأعرف الناس أخشاهم لله، كلما عظم العلم بالله كلما عظمت الخشية من الله. ومن عرف الله عز وجل اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له، وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. والعبد لا يكون في أمن من الله أبدا. هذه المنزلة التي نتكلم عنها لا تختص بالعصاة، وإنما هي أخص بالمتقين. فالعبد لا يلازمه، لا يفارقه الخوف من الله عز وجل. العبد لا يفارقه الخوف من الله. العبد إما أن يكون مستقيما وإما أن يكون مائلا. إما أن يكون العبد مستقيما على الطاعة وإما أن يكون معوض ومائل عن الطاعة. فإن كان مستقيما فالخوف من سوء العاقبة، وإن كان مائلا فالخوف من الفعل. إن كان العبد مستقيما فالخوف من سوء العاقبة. لفأمن مكر الله عز وجل أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن مكر الله عز وجل. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لا تأمن، إن كنت مستقيما أن تنحرف، فالقلوب بين يدي الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لا ومقلب القلوب، يقسم بهذا ويطلب دائما الثبات من الله عز وجل. فإن كنت مستقيما فخف على نفسك، خف على نفسك أن تنحرف، خف على نفسك ألا تقبل منك الطاعة. قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا نبي الله هو الرجل يزني ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويتصدق ويخاف أن يقبل منه. فأنت إن كنت مستقيما تطاع، ما أدراك أن هذه الطاعة التي تقدمها لله أنها قبلت؟ ما أدراك؟ هل أمنت وعلمت أنك من أهل الجنة حتى تأمل في هذه الدنيا؟ وإنما ذلك من غفلتنا، نضحك ونعاكس النساء والأولاد ونخرج في سفر وفي رحلات ونضحك وكأننا ضمننا الجنة، وإنما المتقين الذين لا يدرون هل قبل عملهم مع كثرة ما يؤدون إلى الله، لا يضمنون يخافون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا إن كنت مستقيما، وإن كنت مائلا، وإن كنت معوجا ولا يخلو أحد من الميول والإعوجاج، كنت مائلا ومعوجا فتخاف من سوء العاقبة، تخاف من سوء الفعل. فالعبد لا يفارقه الخوف من الله عز وجل، وهذا الخوف من سوء العاقبة من سوء الفعل هذا فرض على كل عبد، ولا يتحقق الخوف للعبد إلا من ثلاثة أمور: معرفته بالجناية وقبحها، يعني معرفة العبد بالمعصية وقبح المعصية التي وقع فيها، والثاني تصديقه بالوعيد وأن الله عز وجل سيحاسبه على هذه المعصية، والثالث أنك لا تعلم أتقبل منك أو أن توفق للتوبة أم لا. فالعبد الذي يقع في المعصية يقع من خلل في هذه الأمور الثلاثة: إما أنه لا يعلم أن هذه معصية، وإما أنه يعلم أنها معصية ولكنه لا يعلم عقوبتها عند الله عز وجل، وإما أنه يعلم أنها معصية ويعلم أن لها عقوبة عند الله عز وجل، ولكن المسكين يتكل على التوبة أنه سيتوب. ما أدرك أن الله سيقبل منك التوبة، وما أدرك أنك أصلا ستوفق للتوبة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا تحذير من الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نتكل على أننا سنتوب، وأن الله غفور رحيم، وأن الله سيغفر لنا الذنب. وما أدراك أصلا أنك ستوفق للتوبة، وإن تب ما أدراك أن الله عز وجل سيتقبل منك هذه التوبة، وإنما يجب أن تكون دائما على وجل من الله. إذا علمت بقبح المعصية، وإذا علمت بسوء عاقبتها، وإذا علمت أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، كان ذلك أدعى ألا تقع في المعصية، وإن وقعت أدعى أن تسارع وتبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. فمن استقر في قلبه ذكر الله والدار الآخرة وجزاؤها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، من استقر في قلبه هذه الأمور ذكر الله والدار الآخرة وجزاء المعصية وما توعده الله عز وجل للعصاة وعدم وثوقه بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج في قلبه الخوف من الله، وهاج في قلبه من القوم ما لا يخالفه يلازمه القوم حتى يدخل الجنة، يلازمه القوم حتى يخرج من هذه الدنيا. دائما لا تكن في مأمن، لا تأمن مكر الله عز وجل، وإنما دائما كن على وجه وكن على قلب، ولا تظن أنك ستعود. حتى إن كنت مستقيما ووقعت في المعصية لا تظن أنك ستعود. القلوب بين يدي الله عز وجل يقلبها كيف شاء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بالتوبة النصوح، وأن يأخذ بقلوبنا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.